الله أياما تقضت بطيبا. رعى الله أياما تقضت بطيبة وحيا ليال ما عرفت لها قدرا ليالي الوصال ليالي الوصال لو تباع شريتها بروحي لو تباع شريتها بروحي لكنها ليست تباع ولا تشرى سألت إلهي في حياتي زيارة إلى الروضة الفيحاء إلى الروضة الفيحاء والقبة الخضراء وأدخل من باب السلام وأدخل من باب السلام مسلما على المصطفى الهادي وأفرح بالبشرى وأقول يا رسول الله يا رسول الله جئتك قاصدا فكن لنا شفيعا يا أجل الورى قدرا أيا حجرة يا حجرة ضمت جمال محمد حويت مليحا كاملا بدرا أيا حجرة ضمت جمال محمد حويتي مليحا كاملا يخجل البدر مقامك محمود وأنت محمد يا سيدي، مقامك محمود، وأنت محمد ورب العلا أعطاك حوضا وكوثرا.